اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الليلة بإذن الله لقاؤنا الثالث في شرح ألفية ابن مالك، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى أو سمى، هذه كلها لغات. في هذا البيت يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأسماء المبنية وذكر أسماء عددها ستة، أسماء طبعا جمع اسم وبالتالي هي مصروفة، هذه الهمزة ليست همزة تأنيث، إن هي إلا أسماء سميتموها. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأسماء المبنية الستة السابقة وهي الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الفعل والأسماء الموصولة، الآن يشرع رحمه الله تعالى في بيان المعرب من الأسماء وهو الأصل، وذلك أن الأسماء المبنية محدودة ستة، لكن المعرب من الأسماء هو الأصل وهو الأكثر، فالأصل في الأسماء أن تكون معربة. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل، يعني العام الذي يقتضي النصب أو العام الذي يقتضي الجر أو العام الذي يقتضي الرفع، بسبب تغيير واختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة لفظا أو تقديرا. فالإعراب قد يكون باللفظ وقد يكون تقديرا وقد يكون محل، المحل هو الذي تحدثنا عنه في الأسماء المبنية، وذلك أن محلها معرب. فمثلا الضمائر: نحن مجتهدون، عندما تعرب هذا الضمير نحن تقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، فمحله معرب. ولهذا الإعراب يكون محلي ويكون لفظي ويكون محليا ويكون لفظيا ويكون تقديرا. فالمحلي هو الذي يكون في الأسماء المبنية وفي المبنيات عموما. الإعراب اللفظي هو الذي لا يمنع مانع من ظهور الحركة عليه، فمثلا تقول قام محمد ورأيت محمدا وانظر إلى محمد، فلاحظ هنا أن الكلمة محمد تغيرت بحسب اختلاف العوامل، وليس هناك من مانع يمنع من ظهور الحركة. أما الإعراب التقديري يوجد مانع يمنع من ظهور الحركة، واضح يا شباب؟ الإعراب ينقسم إلى لفظي وتقديري ومحلي. المحلي يكون في المبنيات، واللفظي لا يوجد مانع يمنع من ظهور الحركة على الكلمة. اللفظي وهو النوع الثالث يوجد مانع يمنع من ظهور الحركة، تكون الكلمة معربة لكن يوجد مانع يمنع من ظهور الحركة. هذا المانع ثلاثة أنواع: المانع الأول التعذر، والمانع الثاني الثقل، والمانع الثالث حركة المناسبة. هذه الموانع الثلاثة تمنع من الإعراب اللفظي، لكن الكلمة تكون معربة إعرابا بالتقدير. فالمانع الأول هو التعذر، يكون مع الألف، وسيأتينا الحديث عن الأسماء المقصورة والفعل المعتل بالألف فيأتينا الحديث في آخر هذا الباب، باب المعرض المبني، يتحدث المؤلف فيه رحمه الله عن الأسماء المختومة بألف أو ياء وعن الأفعال المعتدة. لكن هنا نبين أن التعذر يكون دائما مع الألف المقصورة. الكلمة المختومة بألف مقصورة يكون الإعراب فيها تقديرا. فمثلا تقول قام موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما المانع من ظهورها؟ التعذر، وذلك أنه يتعذر أن تظهر الحركة على الألف المقصورة، يتعذر أن تظهر الحركة على الألف المقصورة. المانع الثاني وهو الثقل، ويكون مع الياء والواو في الأسماء والأفعال التي تكون مختومة بالياء والواو. بالنسبة للأسماء ما في أسماء مختومة بالواو، لكن بالنسبة للأفعال تكون مختومة بالياء والواو، هذه تأتينا كما أشرت آنفا. فإذا كانت الكلمة مختومة بالياء أو الواو، المانع من ظهور الحركة الثقة. فمثلا تقول حكم القاضي، عندما تريد أن تعرف تقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. هنا قد تظهر الحركة لكن فيها ثقل، فيها ثقل، فالمانع من ظهورها الثقل. كذلك لو قلت يدعو محمد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذن هذا المانع الثاني وهو الثقل. المانع الثالث حركة المناسبة، حركة المناسبة، وهذه تأتي مع ياء المتكلم فقط. الكلمة التي يضاف إليها ياء المتكلم فإن الحركة تكون مقدرة، والمانع من ظهورها حركة المناسبة لياء المتكلم، فإن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر. فمثلا لو قلت هذا كتاب، هذا كتاب، طيب نريد أن نعرب الجملة، يلا يا شباب، الها طبعا التنبيه، دا احنا مر علينا أسماء إشارة مبنية، وقلنا لكم المبنيات دائما في الأسماء هذه إعرابها يرتكز على ثلاثة ركعات. حدد ما هو الاسم المبني هذا، حدد ماهيته، ضمير، اسم إشارة، اسم شرط، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي. فهنا نقول الهاء طبعا للتنبيه، ذا اسم إشارة، شوف هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية علامة البناء مبني على السكون، ذا الألف عليه سكون. طب الموقع الإعرابي مبتدأ، في محرر مبتدأ في أول الكلام، يعني الإعراب سهل بالنسبة للمبنيات. دائما ارتكز على هذه الثلاثة الركائز، فقل ذا اسم إشارة مبني على السكون في محرر مبتدأ. طيب كتاب، كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، كتاب. طيب لو أضفنا يا المتكلم نقول هذا كتابي، لاحظ الباء كانت عليه ضمة الآن أصبحت عليه كسرة، رغم أنه لم يزل خبرا، لكن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر، لا تعترف بغير الكسر، ولا يعنيها الموقع الإعرابي للكلمة، فلا يناسبها إلا الكسر. لكن إذا أردنا أن نعرف هذا كتابي، نقول كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي المناسبة؟ مناسبة ياء المتكلم، مناسبة ياء المتكلم. وكتاب مضاف وياء المتكلم ضمير، أعرف الركائز الثلاثة الأسماء المبنية، كيف نعرف يا المتكلم؟ حدد ماهية هذا الاسم، يا المتكلم تقول ضمير متصل، ضمير متصل. طيب علامة البناء عليه سكون، مبني على السكون. طب الموقع الإعرابي تمها جرب الإضافة، كتاب مضاف ويا مضاف إليه. نقول ويا متكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إذن يا شباب هذا هو الإعراب، هو تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. سابقا بيّن لنا أسماء المعربة، عفوا الأسماء المبنية، وبيّن لنا علامة أو سبب بنائها وهو بشبه من الحروف مدنيه. الأسماء الستة السابقة إنما بنيت لأنها شابهة الحروف، عرفنا وجه المشابهة في الدرس السابق. الآن يبين لنا المؤلف في هذا البيت أن الأسماء المعربة إنما أعربت لأنها سلمت من شبه الحرف، فيبين لنا العلة أنها لم تشابه الحرف بهذه الأوجه السابقة الأربعة، سواء الشبه الوضعي أو الشبه المعنوي أو الشبه الاستعمالي أو الشبه الافتقاري. قال: كأرض، هنا اسم صحيح، وسما آخر الألف، فنوع في التنفيذ لكنها أسماء معربة. ثم قال بعد أن بيّن لنا الأصل في الأسماء هو الإعراب، وأن الأسماء التي بنيت هي محددة وسبب بنائها مشابهة الحروف، انتقل الآن للأفعال. قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. الأفعال ثلاثة كما هو معلوم: فعل الأمر وفعل الماضي وفعل المضارع. فعل الأمر والفعل الماضي كلاهما مبني، كلاهما مبني. ففعل الأمر مبني، الأصل فيه أنه يبنى على السكون، تقول اذهب، اقرأ، افهم، فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. ويخرج عن هذا الأصل في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان آخره حرف علة، مثلا يقضي، يدعو، يخشى، هذه أفعال آخرها حرف علة، فإنها تبنى على حذف حرف العلة. تقول اقضي، ضاد وتحتها كسرة، ما تكتب ياء، هذه من الأخطاء الشائعة. ارمي، ميم تحتها كسرة. عند الإعراب تقول فعل أمر مبني على حذف الياء أو على حذف حرف العلة، أو تقول على حذف الياء والكسرة دليل عليها. دائما قبل الياء تكون كسرة، وقبل الألف تكون فتحة، وقبل الواو تكون ضمة. تقول ادعو ربك، ادعو ربك، عين وفوقها ضمة. تقول فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة دليل عليه. تقول اخشى الله، فعل أمر أيضا مبني على حذف الألف والفتحة دليل عليه. إذن فعل الأمر يخرج عن هذا الأصل وهو البناء على السكون بثلاث مواضع: الموضع الأول إذا كان آخره حرف علة، الموضع الثاني إذا كان من الأفعال الخمسة كما سيأتينا، الأفعال الخمسة كل فعل آخر ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، أي فعل اتصلت به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإنه من الأفعال الخمسة. تقول يذهبان، يقضيان، يقرآن، هذه ألف الاثنين، أو تذهبان، تقرآن، يعني سواء كان مبدوء بالياء أو التاء. كذلك يذهبون، تذهبون، يقرؤون، تقرؤون، سواء مبدوء بالياء أو التاء. وتقرأين فقط مبدوء بالتاء مع ياء مخاطبة، يعني فقط تبدأ بالتاء. فهذه الأفعال الخمسة إذا جاءت على صيغة الأمر فإن النون تحذف. تقول افهموا الدرس، افهموا الدرس، فعل أمر مبني على حذف النون. ودائما الواو والف اثنين ويا جماعة ويا مخاطبة دائما هذه تكون في محل رفع، فاعل او نائب فاعل حسب الفعل. افهموا هنا تقول واو جماعة، شوف ضمير الآن حدد الركائز الثلاثة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شوف الركائز الثلاثة دائما ما تتغير، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هذا الموضع الثاني لفعل الأمر. الموضع الثالث إذا اتصلت به نون التوكيد يمنع الفتح، تقول اذهبن، اذهبن فعل أمر مبني على الفتح، لاحظ آخر الفعل الباء وعليه فتحة لاتصال نون التوكيد، فالأمر مبني على الفتح. إذن فعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على ماذا؟ على السكون، ويخرج عن هذا الأصل في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، الموضع الثاني إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون، الموضع الثالث إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. والقاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذا كان مضارعه يجزم بالسكون فإنه يبنى على السكون، إذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، إذا كان مضارعه يبنى يجزم بحذف النون فإنه يبنى على حذف النون، إذا كان مضارعه متصل به نون التوكيد فإنه يبنى على فتح، وهكذا. طيب قال ومضي الفعل الماضي، الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، ذهب محمد، قرأ محمد الدرس. إذن الفعل الماضي الأصل فيه يبنى على الفتح، ويخرج عن هذا الأصل في موضعين، يخرج عن هذا الأصل في موضعين. الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، تقول قرأت الدرس، شوف قرأت الدرس، أين الفعل الماضي؟ قرأ آخر سكون، إذن تقول هنا في الإعراب فعل الماضي مبني على السكون علم لاتصاله بضمير رفع متحرك، أول مباشر اتصاله بتاء الفاعل. ضمير رفع المتحرك هو تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، يعني لا يخرج ضمير رفع المتحرك عن هذه الضمائر الثلاثة إلا تاء الفاعل، مثل قرأت أو قرأت أو قرأت بحسب المتكلم والمخاطب والمخاطبة، لكن كلها تاء فاعل، قرأت هنا تاء الفاعل، قرأت عندما تخاطب غيرك تاء الفاعل، قرأت المخاطبة تاء الفاعل، هذا تاء الفاعل. ناء الفاعل ذهبنا فهمنا النحو، شوف فهمنا، تقول فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين او اتصاله ضمير رفع متحرك. ونا كيف نعربها؟ نقول ونا، ها الركيزه الاولى ضمير متصل، الركيزه الثانيه مبني على السكون، الركيزه الثالثه في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، فهمنا. طيب نون النسوة الطالبات فهمنا الدرس، فهمنا نون فوقها فتح، فهمنا الميم عليها سكون آخر الفعل إيش؟ الماضي، فتقول الطالبات طبعا مبتدا، فهمنا فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو لاتصاله بضمير رفع إيش؟ متحرك. ونون النسوة ها ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب إذن هذا الموضع الأول الذي يخرج فيه الفعل الماضي عن البناء على ماذا؟ على الفتح، هنا الأصل فيه يبنى على الفتح إلا في موضعين، الموضع الأول إذا كان اتصل به ضمير رفع متحرك، وعرفنا أن الضمير الرفع المتحرك لا يخلو من واحد من ثلاث ضمائر، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، يبنى في هذه الحالة على السكون. الموضع الثاني إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، تقول الطلاب فهموا الدرس، الطلاب مبتدأ، فهموا فعل الماضي مبني على الضم علم لاتصاله بواو الجماعة. طيب واو الجماعة كيف نعربها؟ ها نعربها نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الركائز الثلاث هذه خلاص انتبهنا. طيب الألف، الألف هذه تسمى فارقة، تسمى فارقة، يعني تفرق بين الجمع والمفرد، لأن يعني الأخطاء عند الناس لو واحد مثلا يكتب أنا أدعو الله في ألف، كثير من الناس يجد يضع ألف في واو وسط، يضع ألف بعد الواو، هذا خطأ. أنا أدعو هذا مفرد، هذا مفرد، ما تضع ألف بعد الواو، مو كل واو تضع بعد ألف، الألف تضع بعد الواو للجماعة. فهنا الطلاب جمع فهموا الألف هنا تضع تسمى ألف فارقة. طيب إذا هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. ثم قال وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، الفعل المضارع الأصل فيه ماذا؟ الرفع، عفوا الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب، الرفع إذا تجرد من النصب والجزم. طيب فالأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، لكن يبنى في موضع، يكون الفعل المضارع مبنيا في موضعين. الموضع الأول، ولهذا هنا المؤلف قال وأعرب مضارعا، يعني الفعل المضارع يكون إيش؟ معربا. وأعربوا يقصد العرب والمنحات، وأعربوا مضارعا. ثم قال إن، هذه شرطية، إن عريا يعني خلع، إن عريا سلم من ماذا؟ قال من نون توكيد. يشترط في الفعل المضارع يكون معربا أن يكون خاليا من نون التوكيد، أما إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يكون مبنيا. لكن أيضا اشترط في نون التوكيد أن تكون مباشرة، أن تكون مباشرة. والآن نتحدث عن المقصود بالمباشرة، قال من نون توكيد مباشر. إذن متى يكون الفعل المضارع مبنيا؟ هذا الموضع الأول، إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة تقول يذهبن، هنا الفعل المضارع مبني ليس من المعربات. يذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون للتوكيد. طيب لكن طبعا سواء كانت نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، يذهبن هذه ثقيلة، يذهبن هذه الخفيفة. لاحظ الفعل دائما مبني على الفتح، سواء كانت النون للتوكيد خفيفة أو ثقيلة، يذهبن هذه ثقيلة، يذهبن هذه خفيفة، لكن الفعل في الحالتين مبني على الفتح، ولا يحصل لبس بين نون التوكيد الخفيفة مع نون النسوة، لأن نون النسوة يكون الفعل ساكن. شوف الطالبات يذهبن، يفهمن، يقرأن، تجد آخر الفعل ساكن والنون مفتوح، لكن مع نون التوكيد الخفيفة العكس، آخر الفعل مفتوح والنون ساكنة، تقول يذهبن، يقرأن، يخرجن، النون ساكنة وما قبلها مفتوح. إذن الموضع الأول الذي يخرج فيه الفعل المضارع عن الإعراب في حالة اتصاله بنون التوكيد، لكن المؤلف رحمه الله هنا أشار إشارة مهمة بأن يشترط في نون التوكيد أن تكون مباشرة، فإذا كانت غير مباشرة فإن الفعل يبقى على إعرابه ولا يبنى، فإن الفعل يبقى على إعرابه ولا يبنى. كمثلا الفعل يذهبون، يذهبون، لو أردنا أن نضيف إليه نون التوكيد، حاول حاول أن تضيف نون التوكيد وتنطق بها، شوف الفعل يذهبون الآن أو نون التوكيد يذهبونن، لاحظ يذهبونن، كم نون عندك الآن؟ نون الفعل الأصلية يذهبون، ثم أضفنا نون التوكيد، نون التوكيد كم نون؟ ها؟ نونان اثنتان، نون التوكيد حرف المشدد فإنه إيش؟ حرفان. إذن عندنا كم نون الآن؟ ثلاثة، وهذا معيب في اللغة العربية، وهذا معيب في اللغة العربية، فحذفوا نون الفعل، فحذف نون الفعل وانطق بالفعل الآن، احذف النون التي أساسا كانت بالفعل، وانطق الفعل في صورة جديدة يذهبن يذهبن. طيب الآن عندك نون التوكيد، ونون التوكيد الحرف المشدد يتكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب عندنا يذهبون الواو ساكنة، التقى ساكنة، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنة. إذا كان الأول حرف علة يحذف، وإذا كان ليس حرف علة فإنه يحرك، فهنا حرف علة الواو فنحذف الواو. طيب انطق الآن بالصورة النهائية للفعل، احذف الواو، يذهبن، لاحظ الصورة النهائية، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. لاحظ كيف الفعل، هذه صورة النهائية، تسمعن تذهبن. تسمعن هذه أصلها كيف، تسمعونن، فعل آخر النون ونون التوكيد، التقت هذه النونات الثلاثة، حذفنا الأولى لأنه معين توالي الأمثال، أصبح إيش، تسمعون. طيب التقى ساكنان، حذفنا الواو، تسمعون. إذا نون التوكيد هنا ليست مباشرة للفعل، فإن هناك بين الفعل وبين هذه النون حرف الواو وحرف النون، والفعل أصلا تسمع، فبالتالي غير مباشرة، وبالتالي لا يزال الفعل معربا. هنا رغم أنه اتصلت بالفعل نون التوكيد بفعل مضارع، لكنه لا يبني. لماذا؟ لأن نون التوكيد غير مباشرة. طيب كيف نعرف؟ تذهبن، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ النون، لأن الأفعال خمسة كما سيأتينا. طيب أين النون هذه؟ المحذوفة لتوالي الأمثال، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، أين النون؟ المحذوفة لتوالي الأمثال. طيب أنا الفاعل، أين الفاعل؟ والفاعل ما هو؟ الواو التي حذفت تلقاء الساكنين، نقول وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل، لكنها محذوفة لالتقاء ايش؟ التقاء الساكنين. إذن هذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى في قوله مباشر. فإذا كانت نون التوكيد غير مباشرة الفعل، في فاصل عندنا هنا، فاصل فاصل الواو وجماعة ونون الفعل، نون الرفع الأساسية، هذه فاصل بين نون التوكيد والفعل، لاحظ تسمعونن. إذا نون التوكيد غير مباشرة، مو مثل تسمعن مباشرة، تقرأن مباشرة. فإذا كانت النون غير مباشرة فإنها لا تؤثر في الفعل من حيث البناء، وإنما يبقى الفعل معربا، لكن إعرابه كما أشرت لكم. هذا إذا كان الفعل علامة رفعه فيه واو جماعة أو ياء مخاطبة، كذلك تذهبن تقرأن. لكن إذا كان الفعل علامة رفعه فيه ألف الاثنين، فإن ألف الاثنين هنا لا تحذف، تقول لاحظ الآن تذهبان، إيه تبنون التوكيد، تذهبانن. طيب احذف النون لتوالي الأمثال، تذهبان. طيب التقى ساكنان، عندي الألف ساكنة والنون المشددة أولها ساكن، القاعدة أحذف الألف لتقى الساكنين، لكن هنا قالوا ما تحذف. لماذا لا تحذف؟ قالوا لأن الألف في هذه الحالة لو حذفت لاختلط علينا الصورة النهائية بالمفرد، يعني تذهبن، أنت تذهبن، هذا المفرد، فلو حذفنا الألف الصورة النهائية كذلك تذهبن، هي أصلها تذهبان فتصبح تذهبن، فيصبح في لبس، ولهذا الألف هنا ما تحذف رغم وجود التقاء الساكنين، لكن ما تحذف وجود اللبس. وهذا في الآية في القرآن تتبعاني، ما حذفت الألف بسبب اللبس الذي يحصل بعد ذلك. إذن الفعل المضارع الأصل فيه ماذا؟ الإعراب، ويبنى في موضعين، الموضع الأول إذا تصب نون التوكيد المباشرة لابد منها، والموضع الثاني نون النسخ. ولهذا قال المؤلف هنا ومن نون إناث، إناث يقصد فيها النسوة. وكلمة إناث لا شك أنها عام، يعني حتى تشمل النساء وغير النساء، يعني النساء من جنس الإنسان وأيضا من بقية الحيوانات، فليدخل فيها. تقول النوق يحملنا المتاع، هذه نون الإناث. كلمة الإناث أعم وأشمل، والتعبير فيها لا شك أنه أدق. قال ومن نون إناث، إذن إذا اتصل بالفعل نون الإناث وهي مشهورة بنون النسوة، فإن الفعل الماضي يبنى على السكون. الطالبات يفهمن، لاحظ الطالبات يفهمن، يفهمن فعل مضارع اتصلت به ماذا من التوكيد فيبنى على السكون. يقول فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبنى على السكون في المحل رافع فاعل. ولهذا المؤلف هنا قال وأعربوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا من فوتن. هذا مثال، يرعنا فعل مضارع اتصل بنون النسوة آخر حرف العين يرعنا، ولهذا مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة. ثم قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن ك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الأسماء وبين ما هي الأسماء المبنية وما هي الأسماء المعربة، ثم شرع في الأفعال وبين ما هي الأفعال المبنية والمعربة، الآن تحدث عن الحروف وبين أن كل الحروف مبنية، ما تقسم الحروف إلى مبنية ومعربة، وذلك أن كلها مبنية. ولهذا قال وكل حرف مستحق للبناء، هذه قاعدة أن الحروف كلها مبنية ما فيها استثناء، وكل حرف مستحق للبناء. ثم ادانا فائدة أخرى، والأصل في المبني أن يسكن، الأصل أن المبني يكون مبني على السكون، لكن من الحروف من تكون مبنية على الفتح، ومن مبنية على الضم، ومن مبنية على الكسر. فبين المؤلف رحمه الله تعالى لنا هنا الأمثلة، قال ومنه أي من الأحرف المبنية ومنه ذو فتح يعني مبني على الفتح، وذو كسر يعني مبني على الكسر، وضم يعني مبني على الضم. ثم أتى بالأمثلة مرتبة، وهذا يسمى لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. أحيانا يكون لف ونشر غير مرتب، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوه، هذا يسمى لف ونشر غير مرتب. بدأ لكن هنا لف ونشر مرتب، ذكر الفتح ثم مثال الفتح، والكسر بعد ثم مثال الكسر، والضم ثم مثال الضم. مثال الفتح قال كأين، مثال الكسر أمسي، مثال الضم حيث. طب بقي الساكن ما مثل له، أعطاك مثال والساكن كم. إذن هذه أمثلة على أن البناء يكون على الفتح ويكون على الكسر ويكون على الضم، والأصل أن يكون على السكون. ثم قال والرفع والنصب اجعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى لنا أن الرفع والنصب من الإعراب، فالإعراب أنواعه أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، اثنان منهما يشترك فيها الاسم والفعل، وواحد من هذه الأربعة يختص بالأسماء، وواحد من هذه الأربعة يختص بالأفعال. بدأ بالمشترك، قال والرفع والنصب اجعل إعراب لاسم وفعل، لاحظ الرفع والنصب يدخل على الأسماء كما لا يدخل إيش على الأفعال. مثال الرفع محمد يفهم، فلاحظ محمد اسم مرفوع ويفهم فعل مرفوع. مثال النصب إن محمدا لن يتأخر عن الدرس، لاحظ إن محمد هنا مصور لم يتأخر أيضا فعل مصور. إذن الرفع والنصب يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال. مثل هنا للفعل لن أهاب فعل مصور بلن والألف هذه من أجل الشعر والنظم. قال والاسم قد خصص بالجر. العلامة النوع الثاني الإعراب هو جر وهذا خاص بالأسماء، فالأسماء هي التي تجر ولا تجر الأفعال. طيب أنا حروف انتهينا منها كلها مبنية ما تدخل في الموضوع، فالجر خاص بالأسماء من خواص الأسماء الجر، والأفعال الجر هذا من الأخطاء الشنيعة التي لا تقبل في الإعراب. لأن قال فعل مجرور هذه أخطاء جوهرية ما تقبل، وذلك أن الجر من خواص الأسماء كما ما يقال مثلا اسم مجذوم، فالجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. لاحظ الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال والبيت واضح. ثم قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. الآن أعطانا بعد أن بيننا الإعراب وأن أنواعه أربعة رفع ونصب وجر وجزم، يريد أن يبين لنا العلامات الأصلية لهذه الأنواع الإعراب. فبدأ بالرفع قال فارفع بضم، إذن الضم هو العلامة الأصلية للرفع، الأصل في الرفع أن يكون بالضم وما سوى ذلك ينوب كما سيأتينا في كلمات تنوب بالألف، في كلمات تنوب بالواو، في كلمات تنوب بثبوت النون، فينوب عن الضمة ثلاثة أنواع من الرفع: الألف والواو والنون. وسيبينها المؤلف رحمه الله كل هذه الأسماء التي ترفع بالنيابة يتحدث عنها، وهي سبعة أبواب سيذكرها المؤلف في هذا الباب. قال فارفع بضم ثم قال وانصبا فتحا. إذا الأصل في علامة النصب ماذا؟ الفتح، وينوب عن الفتحة كما سيأتينا الألف والياء وحرف النون والكسر، هذه أربع علامات تنوب عن الفتحة وتأتينا إن شاء الله. ثم قال وجر وجر كسرا. الأصل في الجر ماذا؟ الكسرة. الأصل في الجر الكسرة، أنه يجر بالكسرة، الكسرة هي العلامة الأصلية للجر، لكن ينوب عن الكسرة علامتان. العلامة الأولى الفتحة، والعلامة الثانية الياء كما سيأتي، علامتان تنوب عن إيش؟ عن الكسرة. ثم قال وجر كسرا، ثم ذكر أمثلة أيضا مرتبة، ما زال لا هنا لف ونشر غير مرتب، هنا لف ونشر غير مرتب. شوف بدأ بالرفع صحيح لكن ثم ذكر الكسر ثم رجع للنصب فيسمى لف ونشر غير مرتب. قال كذكر، هنا علامة الرفع مبتدأ مرفوع علامة الضمة، كذكر الله ذكر مضاف لفظ جلال مضاف إليه مجرور بالكسرة، عبده هذه مفعول به للمصدر ذكر منصوب على التصريف ماذا؟ الفتح، طبعا هو مضاف والضمير مضاف إليه. طيب هذه علامات للرفع والنصب. ثم قال واجزم بتسكين. إذا الأصل في علامة الجزم السكون، وينوب عنه الحذف، الحذف فقط كما سيأتينا الحذف. كل هذه النيابة كما أشرت لكم تأتينا في سبعة أبواب سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تباعا في بقية الباب. قال واجزم بتسكين ثم قال وغير ما ذكر. يعني إذا وجدت كلمات أعربت رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما بغير ما ذكر، غير الضمة وغير الفتحة وغير الكسرة وغير السكون، فاعلم أن هذا الإعراب بالنيابة ليس بالعلامات الأصلية. ولهذا قال وغير ما ذكر ينوب، يعني كل ما سأذكره لك بعد ذلك غير هذه العلامات الأصلية فإنه بالنيابة. وغير ما ذكر ينوب. مثال قال نحو جاء أخو بنينا. لاحظ جاء أخو، أخو هنا مرفوع بالواو، نفعل أن أسماء خمسة كما سيأتينا بالنيابة عن الضمة، أخو بني وأخو مضاف وبني مضاف إليه مجرور أيضا بالياء كما سيأتينا، بني نمر مضاف إليه لكن هنا مثل مالك رحمه الله تعالى بهذين المثالين مرفوع بالواو ومجرور بالياء مثال للنيابة. انتهى درس اليوم، أسأل الله عز وجل أن يجعله درسا مباركا مفيدا، وأعربنا أثناء الدرس وخلال الدرس ما يكون حاصلا فيه ما نعرب دائما فيه، فنكتفي بما أعربنا لأن الوقت يبدو أنه أخذنا أكثر من وقتنا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك من أسئلة سريعا. نعم، كلمات أعربت بغير الضمة إعراب لكنه بالنيابة، لكنه بالنيابة. نعم، الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، والرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. تخصيص وقت للتسميع قد لا يسعفنا هذا الوقت، لكن أنا أتمنى من كل طالب يعني فعلا إذا أراد الاستفادة الجيدة أن يحفظ الأبيات، لا شك أن فهمها سوف يساعدك كثيرا في حفظها. فإن شاء الله ما ننتهي من درسنا إلا ونحن قد فهمنا وحفظنا بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، الأخوان جزاهم الله خير يؤكدون أن الدرس الحمد لله واضح، وأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. جزاكم الله خيرا، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.